وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة اليوم إنه كان منصورا، وهو جزء ختم الله جل وعلا به آية كريمة من سورة الإسراء. وسورة الإسراء سورة مكية صدرها الله عز وجل بذكر فضله وكرمه على خير خلقه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك بآيات أن هذا القرآن يهدي إلى أقوم طريق وأمثل سبيل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تبين بعضا من الأحكام الشرعية والآداب المرعية، قال الله عز وجل فيها وتبارك اسمه وجل ثناؤه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قبل أن نأتي إلى الآية وتفسيرها نحويا وأدبيا وعلميا ومعرفية، نقول مستصحبين إن العرب في جاهليتهم كانوا لا يبالون بشأن الدماء، وكان يقع منهم الإسراف في الأخذ في الثار، وهذا كل من قرأ تاريخهم وأيابهم وجد ذلك مليا ظاهرا بينا. وقعت حرب البسوس واستمرت أكثر من 40 عاما، وكان مهلهل ربيعة لا يبالي من قتل من خصومه، لا يبالي من قتل من خصومه من بني بكر، كل ذلك لقتل رجل واحد هو أخوه كليب، وكان يقول: كل قتيل في كليب غرة حتى يقتل كل آل مرة. ولو في ذلك أبيات عديدة شهيرة في الأدب العربي، والمقصود منها بيان أن الدماء كانت عندهم هينة لينة، كما أنهم يثأرون لها ويقومون بها. وكما وقعت حرب البسوس بين بكر وتغلب 40 عاما، وقعت حرب داحس والغبراء ما بين عبس وذبيان 40 عاما، أفني فيها الرجال، وكانت النساء لا تحمل، لأن الرجال كانوا مشغولين يومئذ بالحروب والاقتتال. في هذا المجتمع الجاهلي ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعث وأشرقت شمس نبوته صلوات الله وسلامه عليه. العرب كانت تعظم الأيام والأشهر الحرم، فكانوا لا يقتتلون فيها، أما غير ذلك من الشهور فقد كان الدم عندهم أهون ما لديهم، يقاتلون ويقتتلون على أدنى شيء. ومما يروى في أخبارهم في قضية حرمة الأشهر الحرم أن رجلا منهم يقال له ضبة بن أد، كان له ابنان سعد وسعيد، فألبس ذات يوم سعيدا بردا حسنا، ثم مضى سعيد هذا فلقيه رجل فقتله وأخذ البرد الذي عليه. فلما كبر ضبة بن أد ينتظر ابنه، وكلما حضر ابناه وكف بصره قليلا يسأل: سعد أم سعيد؟ سعد أم سعيد؟ يرتقب عودة ذلك الغائب، ثم قدر له أن يحج، فلما حج رأى غريمه من قتل ابنه دون أن يعرف ذلك الغريم أن هذا ضبة ابن المقتول، فلما رأى البردة عليه عرفها لأنه هو الذي وهبها لابنه، فسأله: من أين لك هذه البردة؟ فأخبره أنني لقيت رجلا فقتلته ثم أخذت منه بردته. قال: أبسيفك هذا قتلته؟ قال: نعم. فأخذ السيف وقال: الحديث ذو شجون، ثم ضربه بالسيف فقتله. فلما قتله لامته العرب على أنه قتل غريمه في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، فقال: سبق السيف العذل، أي اللوم والعتاب. هذا على بيان أن العرب كانت تعظم الأشهر الحرم. نأتي للقتل. الله عز وجل يقول هنا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الواو عاطفة، ولا هنا لا نهي، ليست لا نفي، فالنفي يكون في الأخبار والنهي يكون في الأوامر والنواهي، يكون في الأوامر والنواهي. من حيث العمل، لا النافية لا تعمل، لا تؤثر نحويا فيما بعدها، لها معنى لكن لا تؤثر. أما لا الناهية فهي لها معنى وتؤثر، ويصبح الفعل بعدها مجزوما بحسب حاله. وهنا قال الله عز وجل ولا تقتلوا مجزوما بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. ما القتل؟ القتل إماتة بفعل فاعل. ما القتل؟ إماتة بفعل فاعل، لأن الإنسان قد يموت من غير فعل فاعل، وهذا الأشهر والأظهر والذي عليه سنة الله في خلقه. يمرض الإنسان يتعب يسقط يصيبه ما يصيبه فيموت، لكن إذا كان موته على يد أحد يسمى هذا قتل. فالله عز وجل يقول ولا تقتلوا النفس. ما النفس؟ النفس الروح التي في الجسد، الروح التي في الجسد إذا كانت متعلقة بالجسد تسمى نفسا. وبها أقسم الله فلا أقسم بالنفس اللوامة، وعنها أخبر الله يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فإذا خرجت عن الجسد سميت روحا. قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا صعد يتبعه البصر. فقول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هذه التي حرم الله صلة الموصول، والمعنى أنه استقر في سنن الله في الشرائع قبلنا. ومما فطر الله الناس عليه أن النفوس الأصل أنها معصومة لا تسفك، الأصل أن النفوس معصومة لا تسفك. ولهذا قال الله جل وعلا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ومع ذلك الأقوى منهم تورع أن يقتل أخاه، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله. لكن الثاني وهو قابيل لم يتورع، ربنا يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فلما وقع منه ذلكم الجرم أهانه الله قبل يوم الحساب. قال الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، والغراب من الفواسق. فلما أراد الله أن يعلم قابيل كيف يواري سوءة أخيه لم يبعث له دابة ذات شأن، وإنما بعث له الغراب ليبين له فسق العمل الذي قام به. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. قال ربنا بعدها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فجعل الله عز وجل الأنفس في الأصل أنها معصومة لا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق. ربنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال ومن قتل مظلوما، ومعنى إلا بالحق أي أتت جرما شرعيا تستحق عليه القتل. ثم قال جل وعلا ومن قتل مظلوما أي لم يقتل بوجه حق، لم يقتل قصاصا ولا أذنب ذنبا في الشرع فيه القصاص. قال ربنا ومن قتل مظلوما، فقد جعلنا بقدرتنا بإرادتنا بحكمتنا بمشيئتنا بأمرنا، فقد جعلنا لولي المقتول ظلمة. بعض أهل العلم أخذ كلمة ولي على أنها لفظ مذكر وقال ليس للنساء حظ في قضية اختيار القصاص، وهذا خلاف الصواب. إنما المراد بكلمة ولي اسم جنس والمراد الورثة سواء كانوا رجالا أو نساء. فقد جعلنا لوليه سلطانا حجة، وكلمة سلطان هذه كما أنها تأتي معنى حجة، لكن كذلك الأصل أن القصاص لا يقيمه إلا السلطان، الأصل أن القصاص لا يتولاه إلا السلطان، وهذا من حفظ الله جل وعلا للمجتمعات المسلمة. لا بد للمجتمعات المسلمة من حاكم تلتف الأمة حوله، يجتمع الناس عليه، يجتمع أهل البلاد عليه حتى تتوحد الكلمة ويجتمع الشمل وتقام حدود الله ويأمن الخائف ويطمئن البار ويرتدع الفاجر. وهذا من رحمة الله جل وعلا بالناس، ولهذا جاء الشرع بالسمع والطاعة لولاة الأمر. قال الله عز وجل هنا فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا، وهذه ناهية مثل الأولى ولا تقتلوا، فلا يسرف في القتل. والإسراف في القتل يحتمل أمورا، منها أن يقتل غير القاتل، ومنها أن يقتل بالواحد أكثر من واحد إن لم يشتركوا فيه، ومنها أن يمثل بالمقتول بالقاتل، يعني إذا قتل وقتلناه نمثل به، هذا كله لا يجوز. لا يجوز أن نمثل به، نجدع عنفا أو عينا أو غير ذلك، ولا يجوز أن نقتل أكثر من واحد وإلا أن يكونوا قد اشتركوا في القتل، ولا يجوز أن نقتل غير القاتل. كل هذه الثلاثة منتفية شرعا، سماها الله عز وجل إسرافا في القتل. لما قتل جساس كليبة أسرف مهلهل في الثار، ولما بعث له الحارث بن عباد ابنه لعله يصلح بين الفريقين قتله وقال بشسع نعل كليب. والبواء في لغة العرب المكافأة في الدماء، البواء في لغة العرب المكافأة في الدماء، فهو يقول له أنت لا تكافئ كليبا بل لتوك تكافئ شسعا أهل كليب. والمراد قول الله عز وجل فلا يسرف في القتل، إنه هذه الهاء إنه عائد على من؟ قال بعض العلماء عائد على الولي، فهو منصور بأن الله جل وعلا جعل له خيارات ثلاث، إما أن يعفو وإما أن يقبل الدية وإما أن يطالب بالقصاص، إما أن يطالب بالقصاص وإما أن يقبل الدية وإما أن يعفو، فهذه ثلاث خيارات تدل على نصرة الله عز وجل لذلكم الولي. هذا قول. القول الآخر وهو الذي أرجحه إنه كان منصورا، أي النفس المقتولة ظلما جعلها الله جل وعلا منصورة بما جعل للولي من خيارات وبما جعل أن السلطان يكون معها، فهذا كله من نصرة الله عز وجل للنفس المقتولة ظلمة إنه كان منصورا. هذا الآية الكريمة يتأملها الإنسان ثم يقرأ صحائف التاريخ، يقرأ ما دونه الناس، أخبار الأولين، الدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيام. فإذا قرأنا كتب التاريخ وجدنا أن الله عز وجل لا يغفل عما يعمل الظالمون، وأن هناك كل من تسلط على الدماء وسفكها يسلط الله عز وجل عليه. عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه أمير البررة وقتيل الفجرة، دخل عليه الثوار حتى طوقوا بيته، ثم أحرقوا البيت، ثم وصلوا إليه، ثم تلاعبوا قليلا بلحيته، ثم قطعوا يده، فقال والله إنها لأول يد خطت المصحف. ثم إنهم لما طعنوا ورد أن قطرة من دمه وقعت على المصحف على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم بعد ذلك ماذا وقع منهم؟ أتوا إلى زوجته فضربوها من الخلف وكانت امرأة بدينة، فقالت لأحدهم للذي ضربها ما لك؟ قاتلك الله، قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار. هذا الرجل رؤي بعد سنين في البصرة وقد قطع الله يديه ورجليه وهو يقول يا ويلاه من النار. لما قبل أن يقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه حاول رجل يقال له عمير بن ضابي أن يقتله، لكن الله نجى عثمانا فأخذه عثمان فسجنه حبسه. فلما جاء أولئك الثوار الأشرار وقتلوا عثمان فتحوا السجن فخرج عمير بن ضابي، فلما خرج دخل على عثمان وهو بعد ميت مقتول رضوان الله تعالى عليه والملائكة تستحي منه، لكن ذلك الرجل عمير بن ضابي نزع الله منه الحياة والعلم والعقل، فأتى إلى عثمان وهو ميت فكسر ضلعين من أضلاعه، كسر ضلعين من أضلاعه، وقال قبل ذلك هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. لم يتركه الله، وهذا من معاني قول الله عز وجل إنه كان منصورا، لم يتركه الله. بقي عمير بن ضابي أيام سنون شهور يعمر حتى بلغ قرابة 90، وأدرك الحجاج بن يوسف الثقفي في هذه، أنا أقول دائما الحجاج وفي هذه يقال رحمه الله، لما دخل الحجاج العراق وخطب خطبته الشهيرة وبين أن أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أرسله وبعثه في القضية المشهورة وأمر الناس أن يذهبوا مع المهلب لقتال الخوارج وحذر من عدم الذهاب، فجاءه عمير هذا وقد أسن وأصبح شيخا يرعش كبرا، فقال أيها الأمير إني شيخ كبير كما ترى، فهل يقبل أن أبعث ولدي بدلا عني؟ فلم يعرفه الحجاج، قال نعم. فقبل أن يخرج عمير من المسجد جاء أحد الرجال إلى الحجاج وقال أيها الأمير أتدري من هذا؟ قال لا. قال هذا عمير بن ضابي الذي دخل على عثمان يوم الدار وكسر ضلعين من أضلاعه. فقال الحجاج ردوه، فلما ردوه ضرب عنقه أمام الناس، فعمر هذا العمر كله ثم لم يلبث أن قتل أمام أعين الناس في بيت الله، كما كسر ضلعين من أضلاع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان أمير المؤمنين في الشهر الحرام في البلد الحرام ولم يراعي حرمة الخلافة. والمقصود أن الإنسان يتورع عن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، يتورع عن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ويخشى الله عز وجل ويرقبه. إذا أردنا أن نتكلم فقهيا فإن الأصل أن كل من قتل يقتل، قال ربنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وربنا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والآيات في هذا كثيرة، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. بقينا في قضية لو أن الأب قتل ابنه هل يقتل به أو لا يقتل؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يقتل واحتجوا بدليلين. الدليل الأول حديث ابن عباس لا يقتل والد بولده، وهو عند ابن ماجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث الآخر ذكروا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من بني مدلج قبيلة من العرب كانت له جارية فأنجب منها ابنا، ثم الابن شب وكبر، فرأى الأب يخاطب أمه قائلا افعلي اتركي استعملي، فغضب الفتى وقال إلى متى أنت تستعمل أمي؟ فضربه أبوه بالسيف رماه به فأصاب رجله فقطعها فنزف الدم فمات الغلام. فحمل الرجل إلى أمير المؤمنين عمر فقال يا عدو الله ويا عدو نفسك أنت قاتل ابنك، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل أب بابنه لقتلتك. ثم أخذ منه الدية وأعطاها لورثته وترك الأب. فاحتجوا بهذين الحديثين والأثرين على أن الوالد لا يقتل بولده، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقتل، وهذه مسألة أعان الله يعني من يتصدر لها أن يفتي فيها أو يقضي بين الناس بها، لأن الآيات محكمة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولا حديث هذه في ظاهرها القوة لكن سندها لا يصل إلى ذلك المبلغ الذي يمكن عند بعض أهل العلم يرى هذا أن يعارض به عمومات القرآن. العلم عند الله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا كله، لكن هذا نقاش علمي فرضه علينا ونحن نفسر قول الله إنه كان منصورا. نميل إلى فاصل أيها المباركون ثم نأخذ أسئلتكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحياكم الله إلى برنامجكم دار السلام. عنوان حلقة اليوم إنه كان منصورا، وهذا هو الوقت المخصص للإجابة على أسئلتكم. الأخ خليفة من السعودية تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. صوتك واضح شيخ. هات السؤال يا خليفة. أبي بس رأي مكتكفة يا شيخ. يعطونك إياه إن شاء الله. في سؤال آخر؟ والله بس هذا السؤال. بس متى يعني أدق عليك؟ يصير خير إن شاء الله متى ما تيسر. الأخ محمد من دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. عليكم السلام حياك الله. شيخ أنا عندي الله يبارك فيك مشكلة في مسألة التنفس، عندي احتقان دائم ومزمن في الجيوب الأنفية. نعم. فلذلك أضطر أستخدم بخاخ خاص لهذا الأمر حتى يعني يكون فيه مسلك للتنفس، فما حكم هذا البخاخ لتوسيع الشعب الصدرية؟ لا ولا في الأنف؟ لا للجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية، لكن هل قال لك أحد من الأطباء أن فيه ماء؟ هو في ماء. نعم في ماء. تشعر بهذا الماء يصل إلى حلقك؟ ما أخلي أنا ما يعني دائما ما أخلي يدخل يعني في الحلق مباشرة، يعني أبصقه لحد ما ينشف ومن ثم تبدأ عملية التنفس بشكل طبيعي. إذا كان كذلك، لا إذا كان ثبت أنه لم يصل إلى الحلق فإنه لا يعد من المفطرات، استعمله ولا حرج إن شاء الله. الله فيك شيخ. شكرا أخ محمد. الأخ عبد اللطيف من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك بالله يا شيخ إن شاء الله. أحبك الله يا شيخ. بغيت أسأل، تحدثت حضرتك عن القتل، فأنا سؤالي عن القتل الخطأ وخصوصا الخطأ الناجم عن حادث سيارات. أيوة حادث سيارة، كنا راجعين من العمرة في طريق سلوى في السعودية وحدث لنا حادث أنا وزوجتي، فقتل ابني وزوجتي نتيجة الحادث. لله والحمد لله على كل حال. الحمد لله على قضاءه وقدره، نسأل الله أن يعوضك خيرا وأن يغفر لهما ويرحمهما ويجعلهما سابقين لك إلى الجنة. وعندي سؤال ثاني عن موضوع، خلينا في الأول في هذا نناقشه سويا. القتل الخطأ الله عز وجل أوجب فيه صيام الشهرين والدية، لكن تنزيل قتل الخطأ كثير من علماء العصر الآن ينزلونه حتى على حالتك، يعني على مقود السيارة. والحق وأنا لا أريد أن أخالف الناس، لكن لست مطمئنا فقهيا إلى أن هذا يسمى قتل خطأ. هذا لا ينطبق عليه في ظني، مبلغ علمي لا يمكن أن يسمى قتل خطأ مع إجلال التام للأكابر، لأن القتل الخطأ يقع بأحد طريقين، إما أن يأتي الإنسان لشيء، يعني مثلا جاء إنسان يقود السيارة ثم مر أحد فدهسه فهذا قتل خطأ، وإن كان لا يريد قتله لكن بصدمه إياه وهو يقودها هذا الذي حصل به الخطأ. فالآن الذي حصل أن هذا السائق باشر عملية قتل هذا الرجل وإن كان خطأ. الحالة الثالثة وهي غير يعني موجودة الآن مثلا ويحدث في ساحات الجهاد، لكن يعني أقصد لأن الأمور ما أصبحت مثل الأول بالسيف، الناس يعرف بعضهم بعض يعني يعرفون العدو من الصديق. كانت الصحابة رضي الله تعالى عليهم يقابلون أناس لا يدرون هم مسلمون أو غير مسلمين، فربما وقع منهم القتل على أقوام غير مسلمين فيصبحوا بعد ذلك يظهر أنهم مسلمون. أو حالة تأتي إنسان مثلا ذهب يصيد فرأى شيئا يرمى صيدا يرمى فهم يرمي ويعرف أنه لو رمى سيقتل، لكنه تبين له أن ذلك الذي بعيد ليس حيوان صيد إنما بني آدم كان جالسا أو قائما فقتله، فهذا قتل خطأ. لكن أن الإنسان يسوق سيارة وفيها أهله وعشيرته ثم يغفو، أو أنه السيارة نفسها أحد كفراتها يتعرض لأذى، أو يأتي أحد من الخلف يصدمهم، أو هو نفسه الطريق يكون فيه وعرة أو هاوية فيسقط، فهذا لا يمكن في ظني أن يقال إنه باشر القتل ولو كان خطأ لأحد ممن مات معه. في ظني ما يعقل أن يسمى هذا قتل خطأ. صح أن الفتوى فيها نوع من الجرأة، لكن أنا درست المسألة جيدا قبل أن أقول قولي هذا من قديم يعني، والذي يتبين لي أن هذا لا يسمى قتل خطأ. بالتالي لو يعني اتفقنا على هذه الفتوى فإنه لا يترتب على السائق أي شيء من حكم شرعي. السؤال الثاني يا خليفة. يا شيخ ما حال الطفل، ما حال هذا الطفل الصغير اللي كان عمره 8 أشهر، ما حاله في يوم القيامة؟ هل في حد؟ هذا فرط لك وسابق، وهو في كفالة أبيه إبراهيم وأمه سارة في جبال على الجنة، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحاله من أهل الجنة إن شاء الله تعالى، كذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو فرط وسلف لك بإذن الله. الأخ محمد من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام، تفضل يا أخ محمد. أحبك يا شيخ. أحبكم الله. هات السؤال يا أخ محمد. السؤال عندي سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول، تفضل. تفضل هات السؤال. بالنسبة للحوت، الحوت سيدنا النون، لا ظاهر الآية، أن لا لبث في بطنه حتى يبعثون، هل هذا الحوت لا زال حيا؟ الحوت لم يعين في القرآن، وأكيد أنه حوت بعينه يعني لم يكن أحواتا، لكن العلم عند الله، لكن الأصل أنه هلك. لا أظن أن حوتا يبلغ من العمر إلى يومنا هذا، لكنه لو قدر أنه أراد الله أن يبقى يونس عليه السلام لبقي ذلك الحوت في بطنه. هذا يعني سؤالك هو في نوع من الذكاء الخفي، لكن الأصل أن بقاء الحوت كان لو وقع أن يونس عليه السلام لم يكن من المسبحين، لكن لما كان من المسبحين ورماه الحوت كما نص القرآن، فظاهر الأمر أن الحوت هلك ولا يتعلق بذلك شيء. نعم، سؤال ثاني يا أخ محمد. السؤال الثاني شيخ ولا الشيخ، بالنسبة للمسافر صلاة العصر بعد، أي نعم معك شيخ. اسأل يا شيخ محمد، لا توقف. بعد صلاة الجمعة. كلمني من الهاتف، لا تكلمني من التلفزيون، دع التلفزيون جانبا، كلمني من الهاتف. الأخ حذيفة من رأس الخيمة. يا إخوة إذا اتصلتم كلموني من الهاتف، لا تتكلم من المكبر العام للتلفاز. تفضل أخ حذيفة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف يا شيخ، ومبارك عليكم الشهر. علينا وعليكم. شيخ بسأل من تمويل السيارات من البنوك. نعم. يعني علما بأنه البنك لا يملك السيارة وكذا. هذا يسمى بيع للآمر بالشراء، فإن كان البنك يشتري السيارة باسمه ثم يبيعها لك فلا حرج إن شاء الله. سؤال آخر. الأخ سفيان من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله أخ سفيان. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله. لا أجلك على الله أحد يا شيخ، ولكن والله إني أحبك في الله. أحبكم الله وأجلكم، حياكم الله. أسأل الله أن يجعل حبي لك يقربني إلى حبك، إلى حبه جل وعلا إن شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين. شيخ أنا أحب أسألك عن آية في سورة يونس. نعم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ماذا كان يقصد الله تعالى؟ السؤال عن هذا أسلوب شرط. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل، وإنما الآية جرت مجرى إخبار الناس منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وأنه جل وعلا أنه عليه الصلاة والسلام على بينة من ربه فيما يدعو إليه. السؤال الثاني. سؤال ثاني يا شيخ، لك كتب أو مؤلفات يعني شيخ؟ نعم. لك كتب مؤلفة؟ لا ليس لي كتب مؤلفة، يعني لحاجة في النفس، يعني لعل الله يكتب فيما نقوله نفعا ويكتب الله اللي فيه الخير. الله يستعملنا وإياك يا أخ سفيان بالصالحات، ولا يدري الإنسان فيما يقدم عليه الخير أو فيما يحجم عنه. الموفق يقول ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. صلى الله عليه ولك العافية. الأخت أم أحمد من العين. ألو السلام عليكم. السلام، حياك الله أم أحمد، جزاكم الله خير على هالبرنامج. اللهم آمين. يا شيخ أنا بغيت أعرف في القرآن الكريم مكتوب يعني ونقرأ إحنا أن سيدنا عيسى رفع إلى السماء السابعة إن شاء الله. نعم، السماء الثانية. السماء الثانية. نعم. فأنا أريد أعرف السيدة مريم هل هي عارفة أن يعني يوم بعث وأنه ما مات وما صلب، فهل هي تعرف هالشيء أم هي ما تعرف هالشيء؟ مريم ماتت قبل أن يرفع عيسى. أيوة. ماتت قبل، في ظاهر الأخبار ماتت قبل أن يرفع نبي الله عيسى عليه السلام، وامرأة صديقة والله جعلها تزن رجالا، ولهذا قال وكانت من القانتين ولم يقل وكانت من القانتات، لأن لها أعمالا عظيمة، مع أن المرأة كما تعلمين يمنعها من الصلاة ما يصيبها من الدم، وهذا يقلل، هي لا تصوم ولا مع ذلك حتى مع ما يصيبها من الدم وتمتنع عن الصلاة، إلا أن في بقية أيامها من كثرة صلواتها عدت من القانتين عليه السلام. في سؤال ثاني أم أحمد؟ أيوة. يا شيخ أنا بغيت أعرف الحين أنا في آخر أيام النفاس ورضع، فكيف القضاء؟ أنت الآن أفطري، وإذا كونك نفساء لا تصومين، فإذا قضي رمضان إن شاء الله اقضي ما فاتك من صيام. الأخت حصة من الكويت. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. الله يجزاك خير شيخ، جزاك الله خير. الحين نتيجة الأحداث هذه اللي في سوريا وفي مصر، في تداول الناس يقولون أن هذا آخر الزمان، وفي ظهور المسيح الدجال، وفي يعني فتعطلت مصالح الغيب. الغيب يا أختي لا يعلمه إلا الله، وكثير كانت أحداث أشد من هذه في غابر الأزمان، وكان الناس حينها يظنون أن الساعة قربت، لكن هذا غيب لا يستطيع أحد أن يجزم به. نقول نسأل الله العفو والعافية، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا في زمن الفتن على كثرة العبادة، فالإنسان يتعبد الله ويلجأ ويبقى على مصالحه وأموره كما هي. إذا كان حتى لو جاءت الساعة النبي صلى الله عليه يقول في يدك فسيلة فاغرسها، فما بالك وليس هناك من أماراتها الكبرى شيء كما هو ظاهر. نسأل الله أن ييسر أمرنا وأمركم. نعم. الأخت فاطمة من الجزائر. ولعل الاتصال بالأخت فاطمة تعذر، نعود إلى ما كنا فيه، وكنا نتحدث عن قول الله عز وجل إنه كان منصورا، وقلنا إن النفس منصورة، ثم فوصلنا إلى قضية القتل إذا كان هناك قتل أن والدا قتل ولده، وقلنا إن بعض أهل العلم يرى المنع بحجة حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده، رواه ابن عباس، وبحجة الرجل الذي من بني مدلج الذي قتل ابنه ثم لم يستطع عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يقيم القصاص عليه وقبل الدية. كذلك يترتب من المسائل التي تأتي فقهيا في هذه الأبواب في أنه لو أن أحدا من الورثة أسقط حقه وبقية الورثة لم يسقطوا الحق، يعني مثلا قتل رجل وكان من أوليائه ثلاثة أو أربعة، فأحد هؤلاء الأربعة تنازل عن حقه وأما الثلاثة أصروا على القصاص، فإن الحكم الشرعي هنا يسقط القصاص، لأن هذا لما أسقط حقه أحيا جزء من النفس المتعلق بنصيبه من الورثة في القاتل، والنفس لا تتجزأ، لا يمكن أن يحيى الربع ويبقى الباقي، فعلى هذا يلزم الآخرون بأن يطالبوا بأن يرضوا بالدية إذا كانوا الأول قد طلب أن يعفى أو طلب الدية أيا كان الحال، فالمهم أنه يصبح الأمر لا قصاص فيه ويطالب الجميع بالرضا بأن يكون هناك دية تسلم إليهم. يظهر نعود قليلا لاتصالاتكم واستفساراتكم ثم نؤوب. الأخت فاطمة من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخي أنا أريد أسأل، على أنا عندي مبلغ مالي مشان أعمل به عمرة، وبس في الجزائر يعني عندي جار فقير جدا، هل أولى أني أساعده به ولا؟ هل اعتمرتي قبل ذلك يا أخت فاطمة؟ لا أبدا. والمال لا يمكن أن ينقسم على الزوج وعلى العمرة؟ لا، يعني ممكن أني أساعده به وأعيد يعني أجمع مال ثاني مشان أروح العمرة. وهو لو أخذ المال هذا يستغني تماما ولا يبقى على حال؟ جدا يعني بدرجة يعني ما تتصور، يعني هذا المال ممكن أنه يكفيه الأكل الأولاد ولبس. والله يا أختي كذلك العمرة لا تترك، لكن أروح أول مرة يعني أنا أقول اذهبي للعمرة وادعي لزوجك بأن يغنيه الله عند الكعبة. هذا مو زوجي، هذا جاري. جاري إيه؟ لا، مدام جارك اذهبي للعمرة وادعو الله أن يغني. أنا اعتقدت أنه زوجك، لكن إذا كان كذلك، إذا كان جارا فاذهبي للعمرة وادعو الله أن يغني جارك، أعطيه شيء يسير كذا براءة للذمة يغنيه الله، لكن لا تترك العمرة ما دام لم تعتمري من قبل، لا تترك العمرة إن شاء الله. شكرا أخت فاطمة. الأخ غيث من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. قبل كل شيء أحب أقول لك يا شيخ أن نحبك. حبكم الله وأجلكم. يا شيخ أحد الـ الـ الـ الـ في أحد القنوات، في أحد القنوات يا شيخ شاهدت أو سمعت من أحد الأخوة المشايخ يذكر بأنه إقامة صلاة التراويح في المنزل أفضل، كما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تأخر في أحد الليالي في ثالث يوم من رمضان أو في ثاني يوم من رمضان عن الصحابة، فقال أنه الصلاة في المنزل أفضل. هو هذا القول ينسب للإمام مالك، لكن نعم، الصحيح إن شاء الله أن صلاتها في المسجد أكمل وأحرى وأولى، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جمع المسلمين على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري، وكان هذا في الصدر الأول بمحضر وشهود من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وهم أقروا عمر على هذا الصنيع وعلى هذا الجمع، لكن الإنسان إن لم يجد قلبه يخشع في المسجد ورأى نفسه أكثر خشوعا وإقبالا وقياما بالصلاة في البيت يصليها في البيت، لكنها الأصل أنها سنة يجمع لها ويدعى إليها، وعلى هذا عمل المسلمين من الصدر الأول من عهد أمير المؤمنين عمر إلى يومنا هذا في الحرمين وفي غيرهما من مساجد المسلمين، وأمر استقر في عهد عمر من الصعب أن يأتي أحد ويقول أنه شيء هناك أكمل منه، والعلم عند الله. ونميل معكم إلى فاصل ثم نوب إن شاء الله للإجابة على أسئلتكم. الحمد لله، عودا إلى ما نحن فيه من الخير والفضل، برنامجكم دار السلام، عنوان الحلقة إنه كان منصورا. نأخذ الأخ خميس من عمان، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. آمين. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي خميس، تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. طال عمرك عندي استفسار. عندي زميل وكان في الشارع يعني يمشي في طريقه وما أنه متجاوز السرعة أو ما شابه ذلك. المهم الشاهد في الموضوع خرج عليه شخص نار يعني يركض ودعمه وتوفى الشخص ذاك الثاني. الله الرجل ما يعرف هل عليه صيام شهرين متابعين أما عليه أي في مثل هذه الحالة عليه صيام شهرين. هذا شيء مباشر. هو رجل استفتى يعني شيخين وكل شخص قال له رواية تختلف أو تفسير مختلف. فأنا قلت إن شاء الله أنا نستفسر من الشيخ صالح عسى يفيدنا إن شاء الله. المرور لما قيم الحادثة ماذا قال؟ قالوا الغلط ما عليه، ما كان هو غلطان. الخطأ على من المرور وضعه؟ حتى بالسرعة اللي كان يمشيها، يعني هو من كلامه يقول السرعة اللي كان يمشيها حتى كانت أقل من السرعة هذا. لكن الشخص ذاك المار فجأة أمامه يعني سبحان الله كأنه يعني طلع فجأة كبير. هو أنا في قضايا السياقة ويموت معه غير يموت مباشرة يدهسه، يعني أفرق بين الاثنين. فمن يموت مع السائق فهذا لا يمكن أن يكون هناك قتل أصلا، لكن هذه فيها دعم فيها دهس، فهي أقرب إلى أن يصوم شهرين متتابعين. نسأل الله عز وجل أن يعينه ويسرها عليه. الأخ محمد من العين. لعل الأخ محمد يتصل بعد قليل. كنا تحدثنا عن قضية إنه كان منصورا وانتهينا إلى قضية ما أوجبه الله عز وجل من القصاص، وقلنا إن القصاص يسقط إذا أحد الورث ورثة اعتذر عنه، بمعنى أنه لم يطالب بالدم. التاريخ الإسلامي شهد الكثير من الوقائع التي حكم فيها بالقصاص، ثم أحيانا يمن الله عز وجل على أولياء الدم بأن يعفو قبيل القصاص بقليل، وبعض الحالات يدخل فيها قوم يصلحون فيترتب على ذلك أن أهل الدم يطالبون مالا معينا مبلغا قد يكون قليلا قد يكون كثيرا، ثم يكون عنهم التنازل. الله عز وجل قال إلا أن يصدقوا، وقال ربنا جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الإسلام رغب وسمى ذلك، سمى بعضهم البعض أخ. نبقى في القاتل والمقتول في العلاقة الشرعية بينهما. متى تكون التوبة؟ حال المقتول يوم القيامة، هذا إن شاء الله سنجيب عنه في آخر الحلقة. الآن نأخذ اتصالا من الأخ عبد الرؤوف من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. يا أهلا عبد الرؤوف، حياك الله. شيخ عندي سؤال. تفضل. ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر للعلم؟ ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفر للعلم؟ لا أرى من ذلك مانعا يعني إذا كان الإنسان لم يبيت البقاء الدائم، وأنه إذا من الله عليه بالعمل أن يعود إلى هنا شرطة أن يقدر على أن يحافظ على دينه ما أمكن، خاصة إذا كان متزوجا متأهلا. نسأل الله جل وعلا أن يعين المسلمين وأن يغنيهم في بلادهم. سؤال آخر. الأخت أم عامر من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية شيخ. شيخي أنا من 10 سنوات أنجب الطفل، هذا بعد مرور سنة من بعد ما أنجبته حكوا لي الأطباء إنه في عنده يعني مش مرض، عيب خلقي. حكوا لي هذا العيب الخلقي ممكن إنه لما يكبر يعني يتحسن كويس وممكن لا، فبيبين معنا على سن البلوغ. حاليا يعني براجع مع الأطباء بحكوا لي الحمد لله الوادي كتير منيح وكتير كويس. في ذلك الوقت أنا أنذرت، يعني أنذرت قلت إذا ربنا يعني شفاه لي ابني إني أذبح 10 خرفان بقيمة 1000 دينار. كان الخروف في ذلك الوقت بقيمة 100 دينار. نعم. كان الخروف في ذلك الوقت بقيمة 100 دينار. فالحمد لله أنا يعني مطمئن إنه ابني كويس. فهل وجب علي النذر هلا ولا أستنى سن البلوغ؟ هذا السؤال الأول. هو النذر أنت علقتي بالبلوغ. يعني لا، إنه ربنا إذا أشفى لي ابني يعني لما كبر ما بتعمل عمليات ما بتعمل إن شاء الله سيشفيه. وإذا جاء لا مش بسن البلوغ، أنا إنه ربنا يشفى لي ابني وإنه ما بده عملياته وإنه كويس إني أذبح 10 خراف بقيمة 1000 دينار. كان ذلك الوقت الخروف ب100 دينار. نعم، هو يعني بإمكانك تتريثي إلى الآن إن شاء الله يتم عليها الله النعمة يعني والفعل الحسن، لكن بالإمكان التريث. يعني في إشكال يعني الإشكال ب1000 دينار، يعني في إشكال مالي الآن؟ لا، فهون سؤالي هل يا ترى، لا مش مشكلة، هل يا ترى هسه مثلا قيمة الخروف يعني أكثر من 100 دينار، فهل يعني أذبح يعني أو في نذري بألف دينار ولا بعشر خراف. هذا حسب كلامك في النذر. إذا أنت إذا أنت قصدت العدد عدد الخرفان ولم تقصد المال تذبحين عشرة، وإن قصدت العدد المال قصدت الألف دينار ولم تقصد عدد الخرفان ف لا أنا قصدت الألف. قصدت الألف إذا تشتري خرفانا تشتري ألف دينار يعني عشر كان دلوقتي واضح واضح دلوقتي. واضح تشتري ألف دي ألف بألف دينار تشترين خرفانا أيا كانت قلت أو كثرت ثم تذبحينها. تفضل يا أخ أحمد من دبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي قريبة عملت حادث من حول 8 أو 9 سنوات وتباعا للحادث ما كانت تصوم. عند الحادث ماذا؟ لحظة عند الحادث حادث. إيه الكلمة التي بعدها ماذا قلت؟ بعد الحادث إيه؟ يعني من 3 سنوات لهلأ هي لا تصوم لأن لا تستطيع الصوم، تأخذ دواء وتأخذ علاج وما زالت مستمرة على العلاج، فهي خلال هالثمان سنوات ما صامت، شو اللي يتوجب عليها؟ طيب هذه القريبة التي قامت بالحادث، صورة الحادث يا أخ أحمد؟ حادث سير قوي جدا يعني أثر على القلب عندها وأثر على مناطق حساسة. تتكلم الآن لحظة تتكلم أنه على مرضها يعني أو تتكلم أنها أضرت بأحد؟ لا لا هي اللي انضرت، هي تضررت من حادث لا تستطيع أن تصوم، تطعم عن كل يوم مسكينا على 8 سنوات السابقة هاي كلها؟ أي ما ما ما ما ما صامت ولا أيوه. قضت، فتطعم عن كل يوم مسكينا. نعم عن كل 8 سنوات التي ذهبت. عن كل السنة. أوكي شكرا شكرا. كيف حالتها المادية؟ ليست جيدة وليست سيئة يعني وسط. تستطيع تطعم؟ بس ما على 8 سنوات يمكن يكون كتير. تعمل هي ولا ما تعمل؟ لا لا هي طالبة. طالبة؟ أيوة. ووالدها ميسور أو غير ميسور؟ متوسط الحالة. المهم إذا كانت تقدر تقدر، ما تقدر أنا يعني ممكن أنا أكلف واحدا يخرج المال يعني يخرج الإطعام عنها يعني من أهل الثراء. طيب جزاك الله خير. إذن خلاص يصبح هذا عندنا في الذمة، إطعام 8 سنوات يصبح في ذمتنا، نتعاون مع بعض أهل الفضل ويصبح إطعامها إن شاء الله. الأخ أحمد من عمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ تفضل. بارك عليك الشهر. علينا وعليكم يا أخ أحمد. الله يعطيك العافية إن شاء الله. السؤال بس أريد رقمك يا شيخ الله يخليك. يعطونك إياه إن شاء الله يا أخ أحمد. ويرد زورنا في السلطنة هنا إن شاء الله السابق. يشرفني ذلك ولعل الله يكتبها قريبا في سؤال آخر. أخ أحمد إبراهيم. الأخت ريم من دبي. ألو السلام عليكم. السلام حياك الله. لو سمحت بدي أسأل عن فرق الدعاء لو الواحد راح عند عمرة أو عند الكعبة ودعا، ولا يعني عادي نحن من حياتنا اليومية كل يوم، هل بيفرق هالشيء يعني دعاء مستجاب أكثر؟ الدعاء قد يشرف أكثر بالمكان الذي يدعى فيه. الله جل وعلا المكان الدعاء يشرف أكثر بالمكان الذي يدعى فيه، لكن لا يعني ذلك أنه لا يسمع ولا يستجاب إلا في مكة، لكن بلا شك أن للزمان حرمة وللمكان حرمة وللشخص حرمة، وإذا اجتمعت هذه كلها كان أقرب للدعاء. لكن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، وأمر الله عز وجل عباده بدعائه ولم يقل لهم لا بد أن يكون دعاؤكم عند أحد المسجدين المباركين، لكن بلا شك الوصول إليهما والصلاة فيهما مما يرغب فيه المسلم، فلو دعا هناك كان حسنا. لكن يدعو الإنسان في البلد الذي يعيش فيه، فأنت ريم من دبي تدعين من دبي ونعم البلدة هي تدعين منها من أي مكان، حتى الذي في أقاصي الأرض في أمريكا في بريطانيا في الشرق في الغرب في أستراليا، الله عز وجل يسمع صوت الداعين، فهو جل وعلا يسمع الأصوات وإن خفيت ويقضي الحوائج وإن عظمت ويغفر الذنوب وإن كثرت، لا رب غيره ولا إله سواه. الأخ رمضان من الجزائر. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ من فضلك أنا مقبل على منصب القضاء وبدي أعرف المسألة، قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني قولكم في هذه الآية فيما يخص القضاء. أنت تخرجت من ماذا؟ من معهد القضاء، يعني مقبل على التخرج. نسأل الله جل وعلا أن يوفقك ويسر أمرك. راجع تفسير ابن كثير تجد فيها بيانا شافيا. أنت طالب علم لا تحتاج إلى مثلي أن يجيبك، فأنت مرشح للقضاء. فراجع تفسير الحافظ ابن كثير تجد فيها إن شاء الله تعالى ما يشفي غليلك. وأنا أنصحك بالبقاء في بلدك والعمل فيه وتولي مثل هذا المنصب، ويعينك الله جل وعلا ويدفع الله بك كثيرا من الشر ويجلب الله بك إن شاء الله كثيرا من الخير. نعم. الأخ مصطفى من دبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله. الله يحييك. تسلم يا شيخ صالح. بس الحكم الصلوات اللي فايدة، يعني أنا كنت أفرط أول في الصلاة وبس الحمد لله التزمت فيها. كم سنة تقريبا يا أخ مصطفى؟ والله يا شيخ صالح تقريبا، يعني أنا ما يعني مش مفرط كنت مرة، لكن كنت بقطع يعني الصلاة، يعني ما كنت مواظب عليها، ففي صلوات فاتتني كثيرة. يعني يمكن عدها أو لا يمكن؟ والله ما أقدر أحصيها، لكن إذن أكثر من النوافل يا أخ مصطفى، أكثر من الاستغفار وأقبل على الله، وأكثر من النوافل. الوالدة موجودة؟ وإذا كانت الوالدة موجودة يا أخ مصطفى فأكثر من برها، فإن بر الوالدة من أعظم الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويكفر جل وعلا بها الذنوب والخطايا. وهذا فيه تنبيه لبعض إخواننا الذين ما زالوا عفى الله عنا وعنهم مفرطين في الصلاة، فينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعلموا أن الصلاة خير موضوع، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. والله عز وجل ذكر الأخيار فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فيفر الإنسان من اتباع الشهوات ومن إضاعة الصلوات. عسى ربنا رب البريات أن يقبله عنده. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله من برنامجكم دار السلام، وكان عنوان حلقة هذا اليوم إنه كان منصورا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.